قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك رجلنا في مواقف الرجال في هذه الحلقة هو رجل متفرد، أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعيش وحده ويأتي وحده ويموت وحده، رضي الله عن أبي ذر الغفاري. سيد أبو ذر كان لما يعرف نفسه يقول أبو ذر ربع الإسلام. سيدنا أبو ذر خرج على بعير له، كان ناضحا يستسقي عليه الماء، فبطأ به بعيره. جمل هل كان اشتغلوا في الخدمة